ويقول ما أدري والله فين جاي تشتره ما يستعد وكلام فاضي. هم يعتقدون هذا هو العقل. هذا نافع لأنه فاقد للولي وللشهود وليس له معنى. المهم لابد لاحظ أن يكون دلالة اللفظ العرفي لابد أن يكون دالا على المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي، بحيث يكون هذا دالا على معنى النكاح شرعا. ثانيا قال المؤلف ولا يصح وقبيح هذا النكاح. قبيح هذا النكاح من يقوله؟ الزوج أو من يقوم مقامه، لكن من يقوم مقامه ما يطلق يقول قبيح هذا النكاح، لا بد أن يقول قبيحه لموكل فلان، قبيحه لموكل فلان. كما أنه إذا كان الولي له وكيل ما يقول الوكيل مثلا زوجتك بنت فلان حتى يبين انه وكيل، فيقول زوجتك بنت موكل فلان وهي فلانة بنت فلان، نعم، او زوجتك بالوكالة بنت فلان بنت فلان. لو كان زوجتك بنت فلان ما صح، والسبب لانه لا ولاة له عليه حتى يبين السبب في أنه زوجه بنت فلان. نعم لا كان عنه وليس لها أخاه أب لا بد أن يوكلها الأب، لا بد أن يوكله الأب. فإن كان الأب غير أهل للتزويج صار الأم هو الولي شرعا إذا لم يكن لها إخوان. العبد فيأتيني شرف في حدود الولي. قال قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو تزوجتها أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. نعم يعني القبول توسع فيه أكثر. فإذا قال قبلت هذا النكاح أو تزوجتها، قريبة تزوجتها مع أنها صيغة ظاهرها الخبر، ظاهر الخبر مو بالإنشاء، لكن مع ذلك يقولون إن قرينة الحال تدل على أن المراد الإنشاء. إذا تزوجتها يعني عقدت عليها الزواج، أو تزوج وهذه أبعد بها، تزوجتك بنتي فقال تزوج، هل يفهم منها قبول؟ الحقيقة أن فهم القبول ضعيف. قد يفهم منها الإنسان إذا قال زوجتك بنتي قال تزوجت يعني عندي زوجة نافية، نعم تزوج، تزوجتها أهون لأن يعني فيها ضمير يعود على المذكورة، لكن تزوجت هذه من الغرائب أنهم يجعلونها قبولا مقبولا، ولا يجعلون زوجتك بنتي فيقول الزوج قبلت هذا النكاح قبلت هذا النكاح قبلت هذا النكاح، إذن هذا مهد عقل. ولا زوجتك بنتي فقال قبلت فقال تزوج يعتبر قبولا مقبولا. وهذا كل مما يدل على أن القول الراجح هو الصواب، وأن النكاح ينعقد إيجابا وقبولا بما دل عليه. طيب قال المؤلف ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. من جهلهما مستهل أي جهل الإجابة والقبول باللغة العربية ما يلزمه تعلمهما، وإلا لكنا نلزم جميع غير العرب أن يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح. يمكن الواحد يتزوج الليلة الناس تعلم اللغة العربية ادخل في معهد اللغات، ولا تعلمت اللغة العربية ايه تتزوج، لازم هذا ما يلزم. المؤلف يقول ما يلزم وهو صحيح، الإنسان اللي ما يعرف اللغة العربية يكفي معناهما الخاص بكل لسان. قوله معناهما الخاص يعني الذي لا يحكم لغيره، الخاص اللي مخصوص في النكاح. وأنا منكم أحد يعرف اللغة العربية؟ شوية. طيب عادنا زوجت باللغة ألم تعرف غير عربية؟ خاص في لسانه، في لسانه إذا كان معروف، لكن لا بد أن يعرفها الزوج ويعرفها الولي ويعرف الشهود. إذا الشاهد لا بد أن يشهد على ما يعلم. وقوله بكل لسان، مش معنى بكل لسان، لسان لغة. قال الله تعالى بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فاللسان في اللغة بمعنى اللغة بكل لسان. طيب إذا كان الرجل الولي أو الزوج أخص نسأل الله تعالى، أخص ما يعرف تكلم، كيف يعقد النكاح؟ يعقده بالإشارة المفهومة، إن كان يعرف الإشارة المفهومة عقده. نعم، إن كان ما يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها، إن كان ما يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره، انتقلت الولاية إلى غيره. الإشارة المفهومة مثل يجيب الزوج والزوجة ويشير لهم ويقول كذا، ايش معناه؟ عقدت النكاح لك. وهذاك يقول قبيل، يقول قبيل. أو إشارة غير هارية، قد تكون إشارة غير هارية تكون معروفة. المهم أنه لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهد على ما وقع. فإن تقدم القبول لم يصح، إن تقدم القبول لم يصح. كيف تقدم القبول؟ نعم، لو قال قبلت قبل وزوجت ما يصح. وظاهر كلام المؤلف سواء وقع القبول في لفظ الماضي أو الأمر، مع أنه في باب البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الأمر، بلفظ الطلب، مثل بيعني هذا البيت في 10,000 فقال بيعته خلاص صح البيت. فهنا لو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك انت، يصح ولا ما يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا، وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب. وبناء على ما قررناه قبل قليل من أن المعتبر في كل العقود ما دلت عليه العرف الخاص، بناء على ذلك نقول إنه يصح، بناء على ذلك يصح. فإنه كما لو أنه حذف القبول بعد الطلب، بل إنه وقع في الحديث، حديث الرجل الذي قال زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن، ما ورد أن الملك قال قبل، ما ورد أنه قال قبل. فهذا دليل على أنه إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب زوجني فقال زوجتك. نعم. أكثر النساء يجب أن يتعرف، يعني يكون السبيل إيه، لا بد ما أدرون، لا بد ما أدرون، يعرفون هذا أمر رب العقل. فإن تقدم القبول لما صح، وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقتضيه. نعم، إن تأخر عن الإجاب القبول تأخر عن الإجاب، قال زوجتك بنتي، هذا الرجل لما قبل بنتي قاعد يفكر شوي وبعدين قال قبيل، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما دام في المجلس يصح. كذلك أيضا لم يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه ما صح ولا تأخر. كأن يقول زوجتك بنتي لما قاد وجه سنتي قال يا ولد هات اسمع كتاب واسمع كتاب يسكعني يسلون لم قال من أكل قال قبيل يصلح ما يصلح. كذلك أيضا لو أنه أوجد العلاق قال زوجتك ابنتي فقال سمعت في الأخبار اليوم إني حصل كذا وكذا وصار كذا وكذا نعم إن كان يتكلم عن الأخطاء فسرد لنا مضمون أخطار إذاء الزنب ومخلص قال قبلت النساء ما تقولون ماذا لأنه تشاغل بما أخطأه فلا بد أن يكون الإجاب غير مفصول بينه وبين القبول بخاص من الأجنبي نعم كيف اللي يسأل؟ من بنى عليها؟ لمن بنى على الأول؟ أجل إذا معناه لا يقول زوجتك بنتي الآن يقول له أسبوع إذا أثر بسيطة المسألة بسيطة بدل ما أني يقول قبل فقط أقول زوجتك العقد عشان نعم لأن العقد إيجاب وقبول فلا بد أن يتصل أحدهما بالآخر ما دام إجابة قبول صيغة واحدة هذا متصل بعض البعض نعم متصل بعض البعض لما قال هل معك شيء قال نعم سوى كذا وكذا قال زوجتك هذه من اخر وقرا فسكت الرجل فالمهم انه لابد اذا تاخر القبول لابد ان لا يحصل بينهما اتفاق ما تشتغل نعم ما جرى كلام في المكان ما تشتغل نعم إيه لو حتى ما جرى لما قال هل معك شيء وقال لا كل شرط لو فيها قال زوجتك هذا ما ثم إن القبول متقدم الحديث القبول متقدم وكلامنا هذا القبول متأخر نعم يقول وقوله وإن تفرق قبله بطل نعم إن تفرق قبله بطل يعني مثلا لما قال زوجتك ابنتي كامل تفرق ثم رجع وقال قبلت النساء ثلاثة وذلك أن الإيجاب والقبول صيغة عقد واحد فلا بد أن يتقارنا عندي يقول وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إنام لا إنام هذا أظن ما تصور واحد يتزوج في مجلس العقد وقال له أبو الزوجة زوجت بنتي ثم جاء انتحرت نعم ها كان هو بالمجلس عقد ما قال زوجتك بنتي نعم هذا على كل حال أن الفقهاء رحمهم الله يسمع أشياء قد تكون بعيدة الوقوع نعم ربما يغمى عليه من الفرح يمكن نعم أما أن يدينا لأننا شيخ يعني يدخل ها؟ النام على قولك لا النام إيه يعني ما يدخل ما يدخل أين نقولها الآن النوم هذا غصب عليه هو نام بإرادة النام هذا النوم يعني النوم هو بالإرادة قد أراد النوم ولهذا يقول عامة النوم سلطان جائر ما يرحم كثير من الناس الله يعافينا وإياكم من النوم بالفراش ما يجيب النوم هذا النوم باختيار صحيح أن تهيئك للنوم باختيار لكن وجود النوم في إثناء الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها ولكن لم تكن في منامها على كل حال هذه مسألة فرضية إنما لو وقعت هذه فإن النوم عندهم لا يبطله إيجاب يقول متى ما صحى يقول فجر. إذا جمع أغنى عليه جمع صار غير أهل هذا السبب صار غير أهل ما صار بس إنه بشرط إن الولي جالس عنده لأنه لا يقوم تفرقه شرط إنه يجب أن تفعله يا فلان قل كم هذا كله قربة قل وهني طيب نقول جواب على هذا بأنه ما نتعدد نحن لم نتعدد الله بهذا الضابط الضابط العقود مهم من العبادات التي يجب أن نقولها باللغة العربية. ثم قال المؤلف فصل وله شروط له أي للنكاح شروط واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط لماذا؟ لأجل أن تتحذر الأمور وتنضبط وتتبع لولا هذه الشروط لكانت الأمور هذه فورة كل من يتزوج على ما شاء وكل من يبيع على ما شاء وكل من يصلي كيف شاء لكن هذه الشروط التي جعلها الله في العبادات وفي المعاملات هي من الحكمة العظيمة البالغة لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود وضبط المعاملات وهذا جماعة لو شروط أحدها تعيين الزوجين أحدها تعيين الزوجين الزوج ولا الزوجة الزوج والزوجة الزوج ما صح أن يقول زوجت أحد أولادك زوجت أحد أولادك ما صح أو زوجت أحد هذين الرجلين أو زوجت طالبا في الكلية ما صح لا بد أن يعين وكذلك الزوجة فلا بد أن يعينها فيقول زوجت بنتي والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالوقت المميز لها عن غيرها الاسم مثل فلانة الوقت المميز لها عن غيرها مثل الطويلة القصيرة المتعلمة وما أشبه ذلك الوسطى إذا صار ما عنده إلا ثلاث أما لو كان عنده أربع ما نجر وسطى هي الثاني ولا الثالث لا بد يكون عند الثلاث الخمس نعرف الوسطى أولى ثالثة والسبع لكن مع ذلك فيه نوع من الإبهام قد يقول أنا عرفت بالوسطى ما بين الطرفين كان الوسط قد يراد به ما بين الطرفين وقد يراد به ما المسافة بينه وبين الطرف الآخر بمقدارها في الطرف الآخر حينئذ نقول إن الوسطى ما تصلح لا بد أن نعين إيش نسميه باسمه نعم ها إيش عيد طيب قضية سعيد وش سعيد ها ما نقول سعيد إلا إذا علمنا أنه ليس النبي المسلم وعرف اللي حال تعيين اسمه ما ورد في القرآن ولا في السنة الصحيحة إنما في القرآن أنه رجل من مدين رجل من مدين وهذا الرجل ما زوجه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين فخيره بما شاء منهما والعقد ما تم أريد أن أنكحك بكلمة أريد أن أنكحك حتى يقول أن أنكحك القبول متصلا به والثالث أن أكون بالعربية لقابر والرابع أن أكون أن يكون إدراك النكاح أو التزويج طيب ما تقول فيه شرط أن يكون إدراك النكاح أو التزويج مختلف نعم ليس بشرط صحيح أنه ليس بشرط نعم ما حجة القائلين بالاستراب وما حجة القائلين بعدمه؟ يجب الاختصار عليهما. طيب أرد عليهما هذا الدليل. طيب ماذا يقول القائلين محمد الضراب بعدم الاستراب؟ قالوا لأن الآية جاءت مطلقة في سنة ما طاب رسل من النساء فأطلق الله العقد في النساء ولم يطيبه برسل المال وليس متعدلا به الله. فكل ما وجع إنساء فهو إنساء فهو إنساء وجاءت السنة كالبعير كلما لقع على لفظ الجعير فأصح جعير كل لفظ حتى في المعاطاة. طيب وجاءت السنة الحديث أن تحتفها بما أحسن القرآن لك أن نكتفها بما أن نكتفها بما أحسن القرآن. وجاء فيها أيضا تزوج لا أعتقى سوية وجاء الأكثر صدقة وجاء الأكثر صدقة. طيب صح إذا صحيح أنه لا يشترط صحيح أنه لا يشترط. طيب ما قولك يا سلوم يا مطان اشتراط تقدم الإجابة؟ الجميل أو التعليم هذا وزنها أنه كنا بالدعام هذا بالله العلم قبول ونفقد أنه قال ولا من العبرة بالمعنى العبرة بالمعنى كما حصل ثم العقد وقياس مع البيع أيضا لأن يعني البيع يجب في التقدم القبول. طيب ثم قال المؤلف فصل مثل داخل الليلة فصل وله شروط له أي النكاح شروط وكل ما يوجد من العقود الشرعية فإن له شروطا وموانع بل جميع الأشياء لا بد فيها من شروط وموانع شروط للوجود وشروط للموانع وموانع للوجود شروط للوجود وموانع له ولهذا من العبارات المقررة والقواعد المشهورة أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه لابد ما يتم الشيء لابد شروط وانتفاء موانعه. فالنكاح كغيره من العقود له شروط وله ايضا موانع. طيب الشروط يقول احدها تعيين الزوجين تعيين الزوجين الذكر والانثى فلا بد من ان يكون الزوج معينا والزوجة معينة فيعينها وذلك لأن الأدلة الواردة في كتاب السنة تدل على التعيين فانكحوهن بإذن أبيهن وزوجناك معينة ولكم مثل ما ترك أزواجكم معينين أيضا وإن كان هذا حكاية عن عقل كان ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد والإشهاد ما يكون على مبهم ما يكون الإشهاد إلا على شيء معين ولهذا لا بد من التعيين. التعيين له طرق الطريق الأول الإشارة بأن يقول زوجتك ابنتي هذه زوجتك ابنتي هذه فيقول قبيل فيمسك بيدها ويذهب بها هذا كان عند أي شيء للإشارة. الطريق الثاني التسمية اسمها الخاص يعني يقول زوجتك بنتي فاطمة وليس له بنت بهذا الاسم سواها زوجتك بنتي رقية وليس له من يسمى بهذا سواها هذا اثنين. الطريق الثالث أن يصفها بما تتميز به يصف ما تميز يصفها وصفا بما تتميز به، مثل أن يقول ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام مثلا، هذا سعيد بأي شيء بوصف يتميز به، أو ابنتي الطويلة هذا يتميز به، أو ابنتي القصيرة أو البيضة أو السوداء أو العورة أو ما أشبه ذلك، أو العمية وليس له بنت عمية سواها. المهم أن يصفها بما إيش؟ بما تتميز به بأي ميزة. زوجتك بنت التي ثوبها أصفر أرى يمكن تغير الثوب، نعم، لأن الثوب الأصفر يمكن تلبس هذه وهذه وهذه فلا تتميز به. طيب بناء إسراف التعيين سبق بيان علته، ولهذا قال فإن سماها، فإن أشار الولي إلى الزوجة هذا الطريق الأول، أو سماها هذا الطريق الثاني، أو وصفها بما تتميز به هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع أن يكون التعيين بالواقع، مو بالإشارة ولا بالاسم ولا بالوصف، بالواقع الواقعي بالعين الواقعي، مثل أن يقول زوجتك ابنتي وليس له سواها، ما له سواها، ما سماها ولا وصفها ولا أشار إليها، ما الذي عينها؟ الواقع، ما له غير هذه البنت، ليس له سوى هذه البنت، فيكون هذا تعيينا. ولهذا قال أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح، اي لا ما ما اشكر بفتح لا غلط، لا اكثر هذه لا حرف عطف واكثر معطوف على واحد، لا اكثر صح. ها انسان لبنات صغار، لبنات صغار يصح العطف الاخرى، لا البنات الصغار يصح العطف عليهن، يصح العقل هذا جوال كبير جوال كبير عندنا واحدة وثانية ما يصح العقل هذه معينة إيش قالوا بنات هذه معينة جوال كبير أكبرهم طيب لابد يكون له واحدة لا أكثر صح. فإذا قال قائل هذا الشرط كيف تجمعون بينه وبين قوله تعالى عن موسى أنه قال له صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجعلني ثمان حجج، الجواب أن لا تعارض بين هذا وبين الآية، لأن الرجل ما قال أن إني زوجتك بإحدى ابنتي، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وهل هذا عقد؟ هذا خبر عن الإرادة، يعني فتخيل ما شئت منهما وزوجته، هذا معنى. فما ذكرناه هنا لا يعارض قصة موسى، على أنه لو فرع أن هناك معارضة صريحة وورد إشارة هنا بخلافها فالعبرة بما في شرعنا، لأن شرعنا نسخ ما سواه من الشرائع، فلا يعارض شرعنا بشرع من قبلنا لأن شرعنا ناسخ، والناسخ يمكن أن يغير الأحكام. طيب هذا الشرط الأول من شروط النساء. الشرط الثاني رضاهما، رضا من؟ الزوجين، رضا الزوجين. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها الذكر؟ قال أن تكتب. هذا الدليل، لا تنكح الذكر حتى لو كان الأب يزوج، نعم حتى لو كان الأب الذي يزوج، وهذا الدليل على أنه لو كان الأب، شو الدليل؟ العموم، لا تنكح الذكر ولم يستفي الأب وهناك رواية في صحيح مسلم خاصة بالأب حيث قال صلى الله عليه وسلم والذكر يستأمرها أبوها، فنص على الذكر ونص على الأب، فدل هذا على أنه لا أحد يذكر البنت على النكاح لو كانت ذكرا ولو كان الأب. ما يجب لا ما يجب هنا حرام عليه أن يجبرها ولا يصح الأب، العقل يكون فاسدا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا، لو قال قائل هذا ما هو نهي هذا خبر، فما الجواب؟ نقول هذا الخبر بمعنى النهي، واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع النهي فهو أوكد من النهي المجرد، كأن الأمر يكون أمرا مفروغا منه ومعلوما بالامتناع، لأن النفي دليل على الامتناع والنهي توجيه الطلب إلى المكلف فقد يفعل وقد لا يفعل، أما النفي فإنه دليل على الامتناع، نفي منفي لا تنكر. ولهذا قلنا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إنه أبلغ مما لو قال وليتربص المطلقات وليتربص، كأن هذا أمر واقع لا يتغير والمطلقات يتربصن. فهكذا إذا جاء النفي في مقام النهي فهو أبلغ، كأنه حكم بانتفائه وامتناعه، وأما النهي فهو طلب الكف عنه وقد يمتنع الناس عنه وقد لا يمتنعون. هذا هو جواب عما لو أورد مورد، لأن هذا الحديث يدل على النفي لا على النهي. طيب، فلا هذا ثاني يراهما، قال إلا البالغ المعتوه والمجنون، والمجنون بالنون، إلا البالغ المعتوه والمجنون والصغير، هؤلاء ثلاثة ما يشترط رضاه. البالغ المعتوه ما يشترط رضاه، السبب لأنه لا إذن له ولا يعرف ما ينفع مما يضره. المعتوه هو الذي يسميه في اللغة العامية الخبل، خبل له مجنون وله بعاد، هذا نسميه معتوها، سك العنق سك الباب طلع الخبيل سكه. البالغ المعتوه الذي لا ليس عنده عقل، فهذا يزوجه أبوه ولا يشترط نزوجه من زوجه، لكن بماذا نعلم أنه يعرف يريد النكاح؟ نعرف ذلك بميله إلى النساء وتحدثه في النكاح وظهور علامات الرغبة عليه يعرف، فهذا نزوجه ولا يحتاج نسأل منه. ثانيا المجنون، المجنون أبعد من المعتوه، فالمجنون أيضا لا يشترط رضاه، وعلامة رغبته في النكاح في القرائن، فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوجناه، ولا حاجة نقول تعال يمكن نزوجك ولا لا، يمكن لو قلنا نفسك نزوجك يقول لا ما بالزوج وهو يطلب النكاح ما يعرف ما الزواج. الثاني الصغير، الصغير يقول لا يشترط رضاه، وفي هذه المسألة نظر أن يزوج الأب ابنه الصغير بدون رضاه. صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر لأنه يحتاج إلى ولد، لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالبا ليس بحاجة، غالبا ليس بحاجة، والصغر علة تزول ولا لا يرجع زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ. أما المجنون والمعتوه فهي علة لا ينتظر زوالها، لكن إذا قال قائل ربما يحتاج الصغير إلى زوجة، يمكن هذا الصغير أمه ميتة ودنا نزوجه علشان تكون الزوجة تقوم بحاجاته ومصالحه، ونحن من بيت كبير إما من الأمراء ولا من الوزراء ولا معلوم. لو كنا الامرأة تعالي من ذوي ولدنا لجل تحجمينه وتكنفين وبناته وتنهدينه وما أشبه ذلك ما هم فيها. لكن صار من الأمراء والكبراء يمكن تطيع ولا لا تطيع فرج المستقبل ربما تطيع. إنما هل نقول في مثل هذه الحال إن من يزوجه؟ نقول نعم هذا في الحقيقة فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة. ومن مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج غير المصلحة المسألة الجنسية، غير الجماع ما يتعلق به ولا لا. وقد مر علينا قصة جابر رضي الله عنه في أنه تزوج سيدا ليقضي وطره منها. علماء من لا لا لكن لتصلح من شؤون أخواته، لتصلح من شؤون أخواته. فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مشروعة الجماع. فإذا قلنا بهذا فهل نقول في مثل هذه الحال يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ المذهب يقولون لا ولا نعم، يقول نعم يمكن نعقد له النكاح لتقوم بمصالحه هذه. ولو قلنا بعدم الصحة وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه، ولا نلزمه بزوجة يلزمه معونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات ويترتب عليه، لأن النكاح مو بيترتب عليه مجرد أن تقدمه، ترتب عليه أمور أخرى. كون نلزم هذا السيد بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر في مسألة نظر. أما يعني أننا نقول لو فرضنا أن الصغير يحتاج إلى المرأة لتقوم بمصالحه فعندنا ما يقوم بهذه المصالح من غير تزويج، يمكن أن نحتاج له خادما تقوم بإصلاحه نعم، ونستغني عن الزوجة التي نحق بها معونات ونفقات وأحكام أخرى. إنسان قريب من البلوغ فله إذن، لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح يمكن يستأذن له بعد بلاغ، لأن سيأتي مثلا ابن تسع وابن تسع في جلد النكاح لهم إذن، يعني ما يعرفون مصالح النكاح. الصغير هذا أقل من الصغير هذا بالنفس. أنا جيتكم زوجي لجل تكلس حكوماته وتتمهده نعم، وتعطيه بيده نعم، وتهده لجل ينام. إيه لا تقول لا تقول ها؟ لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول طرف انقطع امامها من سبيل المساح الا من زوجها الباطل. فالمساله يعني ما تقول حدها عن زوج يعشقها بخلاف ما اذا لو كانت صديقه كيف تزوج من شاء. هذا بعد 15 سنة. اي نعم. على كل حال المساله فيها نظر، هو هذا تعيينهم في هذه المساله والمساله فيها نظر. نعم. ما بعد أثناء وصلنا عائشة قبلنا في 14 قرن يا حاضر، أقول عائشة قبلنا في 14 قرنا لها 14 مئة. خلنا أسلم جميعا ما وصلنا لو يقولون جاري هذا المجنون وبلغ الصغير هل له حق في الجهة العقل بدون أن يختلف شيئا؟ المعتوه يعني المعتوه والمجنون الصغير على رأيهم أنا جماعة هذا خليج الصعيد. نعم على قولي. هذا نفس العقد يعني يتكلم بقولة الله. لا. لا خلصنا. خلصنا إذا شاء الله خلص. هذا قلنا له. وال. يقول أزوجك ولا أبالي ونغصبها غصبا عليك ولو كانت لا تريده. نعم، لأنها بكر، هي بكر بالغة عاقلة ذكية مديرة مدرسة تعرف ما ينفعها وما يضرها وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة، ويقول لا، هي بكر أبوها يجبرها غصبا عليها. هي تقول لا أريد هذا الرجل، هذا الرجل عنده ثلاث زوجات وهذا الرجل بالغ من الكبر عفيا، وأنا أريد شاب ما عنده زوجات أكون أنا وياه صهيدة في الحياة. فيقول ولد خلي الشاب يمشي على يديه ورجليه غصبا لزوجته، ولو له أربع نساء ومئة نساء ذرية، نعم لا ثلاث نساء، نعم ثلاث نساء، المبالغات ترفع الواحد أن يكون ما شاء، ولا له ثلاث نساء ومئة ذرية، نبي نسوي قسم عليه. وهي تصيح بالليل والنهار يقول ما يخالف يبكي او يضحك قصد يدور يا ابن حلاق لبس. يقولون نعم يجبرها على ان تتزوج هذا الرجل ولو كانت لا تريده ابدا. وش الدليل؟ قالوا لان ابا بكر رضي الله عنه كما قال ادم سمي ابينا ادم، ولو لان عائشه بنت أبي بكر زوجها النبي عليه زوجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تبلغ. فنقول لهم المسألة هذا دليل صحيح ثابت، لكن استدلالكم به غير صحيح. هل علمتم أن أبا بكر استأذن عائشة وأبت؟ شدوا أبت ما علمنا ذلك، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة لو استأذنها أبوها لم تمتن. النبي عليه الصلاة والسلام خيرها مثل ما أمره الله، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي، ما أبعد فرقكن مجانا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا بلطف وحسن معاملة وشيء من المال، ومتعكن وأسرحكن، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ به عائشة، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام استأمري أبويك في هذا شاوريه. قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أريد الله والدار الآخرة. فمن هذه حاله لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقول لا؟ يقين الله. عندنا هذا مثل الشمس، فهل في هذا الحديث دليل لهم؟ لتعرف يا آدم أن ما فيه دليل، ما فيه دليل. فإذا قال قائل إذا كانت صغيرة لا يشترط إذنها بخلاف الكبيرة، قلنا أنتم تقولون ولو مكلفة، لو بالغة عاقلة من أحسن الناس عقلا ولها 20 سنة أو 30 سنة، لأنه قال ولو مكلفة فلا يشترط رضاها. فأنتم لا دليل لكم في هذا الحديث. ثم نقول نحن نوافقكم وأنى لكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل عائشة. وهل يمكن يجيب أن يأتي بذلك؟ لا يمكن. لو قالوا إنه يمكن قلنا كفرتم، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. إذن نقول سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل وعندنا دليل صريح صحيح واضح، وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، وخصوص قوله والبكر يستعمرها أبوها. فإذا قال قائل قوله يستعمرها يدل على أن المرأة لها رأي البكر، فلنجعل الحكم خاصا بالصغيرة ونقول المكلفة نعم ما تجبر، لكن الصغيرة تجبر. قلنا أي فائدة للصغيرة في النكاح؟ وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟ نعم، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. أي فائدة؟ لا فائدة، لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح وتعرف من مراد النكاح ثم تتغير من زوجها، المصلحة مصلحتها. فإذا قال أبوها أنا أسهر الليل والنهار أرجو مثل هذا الرجل الكفر الدين العالم الشاب الغني الذكي السخي الجواد، نعم، من حصل له هذا؟ هذا زوجها الآن وهي لها 4 سنين من شرع ذكرت. ثم هذا الذي جاء في هذا الرجل الموصوف في هذه الصفات ألا يقدر أن يأتي بمثله؟ يمكن يكون مثله أو أحسن منه. فأنت الآن اتق الله في بنتك، خلها الآن مطلقة حرة، ثم بعد ذلك يأتي الله بالرزق. فإذا ليس في المسألة دليل، لكن ها هنا مسألة، وهي أن المرأة البنت إذا عينت من ليس بكفر ظهرتنا بها الرجال ده. هذا الرجال هو الذي يعرف الحرارة، حالق اللحية، مسبل العوارض، نعم، مسبل الثوب، كبير فص الخاتم، مميز للعقال، مخرج للطاقية، نعم، يمشي الهوينة لا يخاف اللائمة، ما بالله هذا، لكن لا دين عنده، يطيع الأب، هذا لو تموت وهي تعين مثل هذا الرجل فلا إثم على أبيها، لا إثم عليه، يقول لا أزوجك مثل هذا الرجل أبدا، ولكن إذا عينت كفرا فعلى عين والرحمة، أما هذا لا يمكن. طيب إذا عين كفرا وأبت ثم جاءه كفر آخر وأبت ثم جاءه ثالث وأبت وكلما جاء كفر أبت، هل عليه إثم إذا لم يزوجها؟ لا، لأنها هي التي تعبت، هي التي تعبت، فيقال لها أنت إن رضيت الكفر الذي أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بتزويجه وهو من نرضى دينه وخلقه فعلى العين والرأس. أما إذا عينت من ليس بكفء في دينه وخلقه وأهم شيء الدين فإننا لا نقبل منك ولا نزوجك، تموتي أو احيي، واضح؟ طيب هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنه لا أحد يجبر المرأة على الزواج، تطمئن إليه النفس ويدل عليه الأثر والنظر. أما الأثر فقد علمتموه، فقد علمتموه. وأما النظر فإذا كان أبو لا يملك أن يبيع خاتما من حديد من ابنته، ابنته له خاتم من الحديد كم قيمته؟ ها؟ ربع ريال، 4 ريال. قال لازم غصب عن تبيعها الخاتم غصب. تجبرها؟ ها؟ طيب كيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟ إذا كان ما يملك نفسه كيف يملك هذا؟ من باب أولى. وما هو الأول؟ تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. الثاني رضاهما، يعني رضا الزوج والزوجة. ما هو الدليل على اشتراط الرضا؟ القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأنتم تقولوا إننا قرأنا هذا. قوله سبحانه لا تنكح العين حتى تستأنف، لا تنكح السيد استأنف، لا تنكح الذكر حتى تستأنف. طيب هذا من السنة، هو القرآن. يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكانوا في جاهلية إذا مات الإنسان تزوجها ابن عمه أو ما أشبه ذلك من بعده غصبا عليه. طيب هذا من السنة. ومن النظر عيد ومن النظر لا يستحق نقمة حسرة وشقى بدل السعادة والفرح والسرور ينقلب إلى هذا. قال المؤلف رحمه الله رضاهما. وعرفوا من أن الأدلة ثلاثة من القرآن والسنة والنظر الصحيح. استثنى المؤلف قال إلا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه المعتوه الذي بين الجنون والعقل. والبالغ من تم له 15 سنة أو أنبت حول قبوله شعرا خشنا أو أنزل باحتلام أو غيره هذا البالغ. ومن دون البلوغ مثله ولا لا؟ نعم مثله. إذا كان البالغ لا يصدر رضاه إذا كان معصوها فمن دون البلوغ مثله من باب أول. ولكن هذا الذي يزوجه أبوه أو وصي في النكاح ما كل ولي يزوجه كما سيأتي بعد قليل. قال إلا البالغ المعصوم والمجنون. المجنون لا يشترط رضاه. سبب لأنه لا عقل له فلا يدري كيف يعلم ولا كيف يمنع فلا يشترط رضاه. وقوله والصغير الصغير من صغير الذي دون البلوغ ولو كان عاقلا دون البلوغ ولو كان عاقلا فهذا لا يشترط إذنه يزوج بدون إذنه. لكن من يزوجه؟ الأب أو وصيه كما سيذكره المؤلف. قال والذكرى يعني البنت الذكر ولو مكلفة. ولو مكلفة هذه إشارة خلاف. ولو مكلفة فإنه لا يشترط إذنها. نعم والمكلفة هي البالغة إيش العاقلة. فهذه ولو مكلفة لا السيدة. من هي السيد؟ هي التي جومعت التي جومعت بنكاح صحيح أو بزنا مع رضا أو بزنا مع إكراه أيضا على المذهب. هذا السيد. السيد من زالت ذكرتها بالجماع سواء كان عن نكاح صحيح أو عن زنا مع الرضا أو عن زنا مع الإكراه. وذلك لأن السيد التي جمعت عرفت معنى الجماع فتستطيع أن تقبل أو ترد. ولكن هذا بالنسبة لمن تزوجت وجمعت واضح. قوله وكذلك من زنت والعياذ بالله برضاها واضح لأنها تتلذذ بالجماع وتعرف الجماع تؤذن. لكن بالنسبة لمن زني بها كرها هل نقول إن هذه حكمها حكم السيد التي زالت بكارتها بالجماع بالنكاح الصحيح أو بالزنا المرضي به؟ الجواب لا لا يظهر. المذهب أن حكمها حكم الأوليين ولكن الصحيح خلاف ذلك. وأن المزنية بها ولو زالت بكارتها إذا كانت مكرهة لا بد من إذنها. إذا من هي السيد؟ من زالت بكارتها بجماع من نكاح صحيح أو زنا برضا أو زنا برضا. أما إذا كان زنا بإكراه فإنه لا على القول الصحيح لا عبرة بذنوبها. والمذهب أن من زني بها ولو إكراها فهي سيد فهي سيد. طيب يقول لا السيد فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. فإن الأب بتشديد الباء ولا بالتخفيف؟ ها؟ بالتخفيف ولا بالتشديد؟ نعم بالتخفيف. الأب بالتشديد هو نبات من الأرض ينبت في الأرض وفاكهة وأبا. وأما الأب بالتخفيف فهو الوالد. إذن فإن الأب المراد به الوالد الأبناء الوالد الأبناء الذين خرجوا من صلبه. وقولنا الوالد الأبناء احترازا من الجد فإنه لا يزوجهم. الجد هناك غيره من بقية الأولياء. وقول مالك وواصيه من وصيه؟ الذي عهد إليه بتزويجهم بعد موته هذا الوصي. من عهد إليه الولي بالتزويج بعد الموت. فإن عهد إليه بالتزويج في الحياة فهو وكيل. إذن الأب وكيله وصيه يزوجانهم بغير إذنهم. وعلم من قول المؤلف ووصية أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. مش معنى تستفاد بالوصاية؟ أي أن من أوصى من يزوج مولياته بعد موته فإن وصيه يقوم مقامه. نعم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. سمعت زين؟ سمعت الله؟ كيف؟ هذا الأب. الأب إذا مات من يكون ولي بعده؟ ما وصى. يكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان في أخ كبير. يكون الولي على المرأة يزوجها الأخ. فإذا أوصى إلى أحد يزوجه الأب أوصى إلى أحد يزوجها صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ. الوصي دون الأخ. هذا معنى قولنا إن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. والصحيح أنها لا تستفاد بالوصاية وأنها تسقط بموت صاحبها. فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصاية على التزويج لأن استفادة الولاية في التزويج من قبل من؟ من قبل الشرع. قبل الشرع من قبل أحد. ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصاية ألغينا ما اعتبره الشرع. فكما أن الأب لا يوصي لأن يرث ابنه وصيه فكذلك لا يوصي لأن يزوج بنته وصيه. لو أن إنسان يا ترى أوصيت بنصيب من بنتي أوصيت أن يملكه فلان ومات الأب ثم ماتت البنت هل يعرف هذا الوصي ولا ما يعرف؟ ما يعرف وراء لأنه ما يملك الوصاية. كذلك الولاية لا تملك الوصاية. فإذا مات الأب ولو أوصى بطلت الوصية، بطلت الوصية. وهذا هو القول الصحيح، لأن الولاية متلقاة من الشرع. نعم له أن يوكل، أن يوكل ما دام حيا، أن بعد الموت مات ولايته بموته. من كان الشيخ؟ ها؟ من كان اللي بعد ما عمره يعني تصرف عمره يوقف الإنسان المرشد؟ إيه؟ إذا لم يوجد بالإبن في حموله أحد المرشد، لا أولاد مثل أولاده، أولاد يتولى أخوته اللي هم الأعمام، يتولى أخوته وهم الأعمام. أو أنه في السابق يخاف أنه يزوجونه. الحمد لله إذا كانوا في السابق الولاية موجودة، حاكم، حاكم يتولى هذا الأمر. لأنه بعد ما المشكلة إذا قلنا بهذا، كيف أخوها من أمها وأبيها الرجل الصالح التقي من مالك ولاية خالد ويجي فلان بن فلان هو اللي يزوجها؟ نعم. طيب نعود على نعود الى حكم المسائل. نعم. اذا لا عبره للانسان اطلاقا هنا في الجزء. اي نعم. انه في حال حياته هو يزوج وتسقط بعد الموت، اذا لا عبره مطلقا للانسان. نعم نعم لا عبره له. ما الانسان حق يوصي ولا اوصف الوصيه باطل على قول الغالب. نعود الى كلام المؤلف الان. قال فان الاب ووليه ووصيه في النكاح يزوجان. نعود الى البالغ المعفور. يزوجه العبد ولا لا؟ يزوجه الأب، لكن كيف يزوجه وهو معتوه؟ وأي فائدة له في الزواج؟ معتوه ما يدري عن الزواج ولا عن شيء. نقول إذا كان ذلك لمصلحة، سواء كانت المصلحة مصلحة شهوة أو مصلحة خدمة. مصلحة شهوة بحيث نعرف أن هذا البالغ المعتوه يعني يذكر النساء ويلاحقهم وينظر إليهم وما أشبه ذلك، نعرف أنه محتاج ولا لا؟ طيب حاجة خدمة، حاجة خدمة شلون؟ هذا البالغ المعتوه يحتاج من يخدمه، يغسل ثوبه، ينظف بدنه وما أشبه ذلك. أمه ما هي قائمة بهذا اللازم، وأخته كذلك، فماذا نصنع؟ نزوجه. فإذا كان محتاجا إلى الزواج عقد له أبوه، عقد له أبوه. طيب المجنون مثل معتوه، حكم معتوه. إذا كان محتاجا إلى الخدمة أو إلى قضاء الشهوة يزوج. الصغير يزوجه أبوه. طيب النكاح ليس بالأمر الهي، النكاح يحتاج إلى إلى شهوة، وهذا مراهق عنده شهوة، لكن يحتاج إلى إنفاق وإلى مهر، وأولاد يأتون يحتاجون إلى نفقة ومشاكل زوجية. كيف نقول لك يتزوج هذا المراهق؟ ولا ما يقول اصبر حتى يبلغ ويتزوج بنفسه، لأنه إذا بلغ ما عاد يمكن زوجه، إذا بلغ ما يقدر أبوه يجب على الزواج، ما دام ما بلغ يقدر زوجه يجب له. يقول نعم، لأن الأب في هذه الحال قد يرى من المصلحة أن يزوجه، يعرف أن هذا الولد المراهق يذهب إلى دور البغاء، نعم، وإلى ويتقنص النساء العاهرات، هو يريد أن يزوجه ليسلم من هذا الشر، وحينئذ يكون في مصلحة ولا لا؟ لكن لو قال الأب أنا بزوج ابني المراهق لأني شيخ كبير، لأني شيخ كبير لا تريد النساء ولا عندي إرث، وفي هذا أريد أن أزوج ابني علشان زوجته تخدمني، يجوز ولا لا؟ ليش لا يجوز؟ لأن هذا ليس من مصلحة الولد، ليس من مصلحة الولد. طيب إذا زوجه لمصلحته فهل له الخيار إذا بلغ ولا لا؟ مغسول يا مدين مدين الله عنك مجروح إيه هذا ما سألنا عنه سألت عن شيء آخر لمصلحة فيه فهو جائز هذا اللي إيه لكن السؤال اللي يسأل عنه مود هذه إيه فما هو الجواب لا هذا السؤال يفهمه من حلق فكره في الجو إيه لو وجده المراهق لمصلحة إيه نعم لمصلحة الابن هذا جائز إيه لكن ما هو السؤال اللي سألت ما هو السؤال اللي سألت هل له الخيار إذا بلغ هل له الخيار إذا بلغ ما تقولون لا له الخيار إذا بلغ لا الخيار لا حق لا لا فرق بين يطلق هذه ما اختلفنا فيه ما حد يقول لا ما يطلق الخيار يهون يهون يلغيه يقول ما بها أزواج لا الطلاق ما يسأل عنه لا الطلاق لكن فيه قول في مذهب أن له الخيار أن له الخيار فيقول أنا لا أريد هذا الزواج وحينئذ يلزم المهر أو يلزم المهر الأب يلزم المهر الأب ما يلزمه لأنه لما قال أنا ما أريد الزواج ما صح له يلزم المهر الأب هذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وقول له الطلاق إذا قلنا له الطلاق وطلق لمن عليه المهر؟ من عليه المهر؟ عليه هو طيب إذا جاءنا في الزواج إيه؟ وبعدين قال لا بلد بلد إيه؟ أنا ما أردت إذا جاءنا هو جاءنا يمكن جاءه أولاد يعني مشكلة عليه الصلاة مشكلة لأن فائدته أنه يأخذ المهر من أبيه ولا جامع وهو ما تجوز فاسد واجبه لا ليس فاسد ينتفق من حينه من حين ما اختار المراهق يمكن لأنه أبو 10 سنين يمكن يجيب نعم ما يخالف هو لما بلغ لما جاءه وحكمنا ببلوغه اختار عدم هذا صحيح ولا نعم إذا جاء الولد الثاني فقد بلغ بالولد الأول هنا ومن حين ما جاء الولد علمنا أنه بلغ فإذا قالنا خلاص عدم النكاح نقول له تصفية طيب ولكن هذا الصحيح أنه لا خيار له صحيح هذه المسألة أنه لا خيار له لأن الأب تصرفه صحيح بمقتضى الشرع ونقول أنت يا الزوج ما نقول لازم تبقى من الزوج إذا شئت فطلنا العباد أمامك مفتوح طيب الثاني قول المؤلف والصغير والذكر حريف كلام المؤلف أن الأب ووصيه يجبران الذكر ولو مكلفة لو هباله عقله ولو كانت أعقل من أبيها نعم ولو كانت أعقل من أبيها له أن يجبرها أن يجبرها وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصواب أنه ليس له حق الإجبار ويدل لذلك ما أشرنا إليه من قبل من دلالة القرآن والسنة والنظر الصحيح وأن الذكر المكلفة لا يجوز لأبيها ولا لغيره أن يجبر حرام عليه فإذا امتنعت كل ما خطبها كف امتنعت وإذا خطبها من ليست كفء

كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. وش السيد؟ سيد المالك، مالك العبد، السيد مالك العبد. ولهذا قال مع إمائه أي مملوكاته، فالسيد الذي له مملوكات ولو كن كبارا يزوجهن بغير إذنهن، يزوجهن بغير إذنهن. ولهذا قال ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهم. قال هم اللي يزوجوه، فهو مالك لعمته لرقبتها ومنفعتها ملكا تاما. ولهذا لو قالت زوجني وقال لا أنا أريد أن أتصرف تلزمه بالتزويج؟ لا. والمالك فله أن يزوج إماءه رضين أم لم يرضين، لكن على كل حال يجب عليه أن لا يشق عليه أن لا يزوجهم من لا يرضينه. أما نفت أنه يقول هذا ممنوع، هذا ليس بممنوع. وقوله وعبده الصغير، عبد الصغير احتراز النيل من الكبير. السيد مع مملوكه كالأب مع أولاده، يزوج الصغار من الأبناء والمجانين ومع الشباب، الصغار من العبيد والمجانين والحجر، لكنه أكثر سيطرة من الأب. السبب أنه يزوج الكبار والصغار من النساء والسيدات والأبكار، والسيدات والأبكار، هذا فهو أوسع من حق الأب. هل يجوز إطلاق سيد المؤلف على السيد مع إمائه؟ أن السيد ولد آدم، لا أن تصفي السيد بها المالك. هم أولى سبيل السيد، هذه هي مسيدة. لكن هو مالك. نعم هو مالك هم ورد من أسأل عليه السلام قال وليقوا سيدي ومولاي، لا يقول أحدهم لا سيدي سيدي لا يقول عبدي وأنفي، نعم لا يقول عبدي وأنفي، ولا يقول أطعم ربك وضع ربك، وليقول سيدي ومولاه. طيب أما إطلاق السيد من حيث هو لا على مالك فهذا موثوق من اللي قال مريم قوموا إلى سيدكم سيقل تدوس وقال فيا سيدها لبنان، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. طيب كلمة السيد على سبيل الإطلاق تجوز له ولا لا؟